عند الأخبار عنهم عن صحة الحديث الذي في قوله من آذى فقيها فقد آذى الرسول ومن آذى الرسول فقد آذى الله، هل هو صحيح؟ لا أعلم إلا ولا أعلم ما هو الأمر يوزيه الحديث، ولا أعلم أن هو غير البقاء المقلدين وأشباه الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.